الوصول الكافي ليوم الأحد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أفعال العقل العملي وأفعال العقل النظري، وأن هناك اختلاف في مناهج الفلاسفة عنه عن مناهج المتكلمين والمفسرين والمحدثين، باعتبار وهذا الاختلاف في المنهج بالدقة ناشئ عن ماذا؟ ناشئ عن الدقة والعمق في أفعال النفس. في أفعال النفس، أفعال العقل النظري وأفعال العملي. إذا وقفنا على حقيقة أفعال العقل النظري وأفعال العقل العملي سنجد الحقيقة واضحة حول هذا المبحث وحول هذه القاعدة المنهجية. الأساس أن التعبد هل له طريق في العقائد والمعرفة أو لا، وأيضا سوف نقف على حقيقة التعبد في المعرفة. ما هي حقيقة التعبد؟ ما هو التعبد؟ ذكرنا أن الفلاسفة الإسلاميين رغم أنهم يرفعون نفس الشعار الذي يرفعه مثلا فلاسفة اليونان، أن لا مسرح ولا مجال للتعبد في المعرفة والاعتقاد، فالدليل النقلي بالتالي يزوه على جانب إلى جانب، ينزوي إلى جانب. طبعا سنبين في خلال استمرار البحث إن شاء الله خلال أيام، لو سلم بأن التعبد لا مسرح له ولا مجال له في المعارف والعقائد، إزواء الدليل النقلي عن المعارف والعقائد أيضا خطأ كبير، خطأ منهجي علمي كبير جدا، خطأ كبير. يعني حتى لو بنينا وسلمنا أن العقائد ممتنع عقلا فيها التعبد، لو سلمنا هاي المقدمة لدى الفلاسفة اليونان أن التعبد ممكن ما يتصور، رغم ذلك الدليل النقلي إزواء عن بحث العقائد خطأ كبير، انزلق فيه اليونانيون وانزلق فيه جملة من فلاسفة الإسلام، خطأ منهجي، يعني خطأ انزلاق علمي. سنبين طبعا في الدرجة الأولى، سنبين أولا التعبد له مسرح ومجال، بل ليست له إمكانية ومجال، سنبين ضرورة، هذا لابد أن يكون على مسؤولية وعهدة البحث إن شاء الله. ضرورة، ضرورة إنسانية، ضرورة تكاملية في الإنسان، أن التعبد لا بد منه، ليس فقط ممكن بل ضرورة، إمكان ذاتي وإمكان وقوعي، ترتم ضرورة ملحة على حال. لكن في المقام الآخر الثاني، لو سلمنا وتغاضينا عن الإمكانية والضرورة وقلنا بالامتناع، افرض سلمنا بما قاله الفلاسفة، وهذا بحث يا أخوان ترى بحث قديم قرون ولا زال، لذلك الالتفات إليه بدقة وانتباه وعمق ضروري، لا يعذر الواحد منا أن ينساه. الآن يتأمل فيه، وإن شاء الله راجعتون المصادر التي ذكرتها لكم قبل جلسات. فهم رتبوا إذن على هذا المبنى ماذا؟ أنه لأنه لا إمكان للتعبد في العقائد، إذن يجب أن يقصى ويزوى وينزوي والعياذ بالله الدليل النقلي، هكذا بينوا وقالوا. أقول رغم هذا المبنى الذي تبناه الفلاسفة اليونانيين والفلاسفة الإسلاميين، إلا أن ممشى الفلاسفة الإسلاميون ارتكازا غير ما رفعوه من شعار. وبعبارة أخرى، غير ما بلوروه من نظرية، في مقام التطبيق ترى الفلاسفة الإسلاميين في مواد عديدة لم يوافق مسارهم التطبيقي ما نظروه وقولبوه من شعار. هكذا قل ابن سينا عبارة هذه، طبعا كما يقول بعض الباحثين المحققين، يقول رحمة الله عليه، يقول أن هذا دليل على تدين ابن سينا، صحيح طبعا. قال العقل وإن قصر وعجز عن إثبات المعاد الجسماني في الشفاء، لاحظوا بحث المعاد، إلا أن مقدار ما لدى العقل من قدرة فيها، يعني في زمانه، يثبت المعاد الروحاني، أما ولا ينفي معاد من نمط آخر، لكن الشريعة المحمدية الحقة كفتنا مؤونة ماذا؟ إثبات المعاد الجسماني. فهو إذن ابن سينا يجعل الدليل النقلي القطعي أو قل الوحي السماوي، يجعله وسط ماذا؟ برهاني، يجعله ماذا؟ وسط برهاني. هو ابن سينا في حين هو في الشفاء والإشارة في الشفاء والنجاة وكتبه مشائي، إلا أنه في الإشارات لا سيما في الأنماط الأخيرة من الإشارات أفصح عن منهج غير المنهج المشائي، منهج ماذا؟ منهج الحكمة المتعالية، تعبير حكمة متعالية هو عبر بها. يعني يجب، هو هكذا يعني يقول، متعالي وعلو وتطور الحكمة أن تستقي من الوحي الإلهي، ولا تقتصر على ماذا؟ على الكسب العقلي الذهني البحثي. يعبر عن المدرسة المشائية ماذا؟ بالمدرسة البحثية. يعني ماذا؟ يعني فقط تصل إلى نتائج وكنوز معارف عن طريق السعي والبحث فقط وفقط، لا عن طريق الكشف والشهود. الإشراق يقولون لا، لا بد طبعا صحيح من العقل النظري ولغة العقل النظري والسعي البحثي، ولكن الشهود وهو الإدراك العياني والقلب وما شابه ذلك أيضا يمكن أن يكون نافذة ومنبع للمعارف. غاية الأمر ما يشاهده المشاهد أو المكاشف يسلمه يقدمه بضاعة يعني جاهزة مجهزة للعقل النظري، ثم العقل النظري يترجمها بترجمان علم حصولي. هذا مسلك الإشراق. يعني أفلاطون وسقراط أو متأخرا من المتأخرين اللي هو الفيلسوف السهروردي. على أي تقدير، كلا مدرسة الإشراق والمتعالي يقولون ماذا؟ يقول لا مسرح ولا مجال للتعبد. حتى الإشراقيين رغم أنهم يؤمنون بالمفروض، يعني يؤمنون بالإشراق والمكاشفة والمشاهدة وما شابه ذلك، ولكن يقولون ليس هناك تعبد، أي منهج ثاني اللي هو مدرسة الإشراق. اختلاف مدرسة الإشراق عن المشاهد الآن إجمالا صار واضح. منبع الإشراق عندهم ماذا؟ مضافا إلى العلم الحصول البحثي يكون ماذا؟ المشاهدات أو الإشراقات على القلب. ولكن هذه الإشراقة، هذا الكنز يستلمه العقل ويسلمه لمن؟ يعني عفوا القلب يسلمه إلى العقل النظري، يترجمه العقل النظري. على أي تقدير، أما مسلك الحكمة المتعالية اختلافه منهجيا عن المشاء والإشراق في ماذا؟ يعني في الحكمة المتعالية التي أبزق بوادرها ابن سينا، يفترض أن الوحي أو النقل القطعي وسط برهاني، يعني يوجب اليقين جيد. فنوع من كما يعبرون نوع من جعل الفلسفة متشرعة، إلا أن هذه البلورة في الحكمة المتعالية هكذا، يعني التي ذكرها أو أشاد بها أو دعا إليها ابن سينا في آخر الإشارات، ثم أقام أعمدتها الحكيم ملا صدره. في منهج الحكمة المتعالية جعل الوحي أو النقل وسط برهاني يقيني، لا يعني تعبد، أيضا لا يعني تعبد، وهذا هو الذي نذكره. رغم أن وإن لم يكن تمام ما سنذكره، لكن بعض ما نذكره، يعني وإن لم يكن الدليل النقلي نتلقاه بتلقي تعبدي، لكننا نتلقاه تلقي ماذا؟ تلقي نظري، أنه برهان يقيني. لاحظ، أحد معاني التعبد يعني ماذا صار الآن ربما بهالمقدار؟ أحد معاني التعبد يعني عدم اليقين. إذا أصبح لديك يقين ليس في البين تعبد، لا تحتاج لتعبد لأنك متيقن. طبعا هناك لغط وجدل علمي في العلوم المعارف على اختلاف مشاربها في معنى التعبد. احد معاني التعبد ما هو؟ يعني عدم حصول اليقين. اذا حصل لديك اليقين، الشارع يتعبد كأن البناء هذا الذي امامك هو موجود، لا معنى التعبد، هو انت متيقن منه. فاحد معاني التعبد حسب ما ادعي او صور انه ماذا؟ انه بمعنى عدم اليقين، الظن، تسلم بشيء ظني، تذكرون مرة بنا أمس وقبل أمس ماذا؟ أن التعبد على معنين، تعبد بمعنى فريضة بالإيمان والتسليم والإذعان، وتعبد بمعنى ماذا؟ تعبد بمعنى حجية الطرق والدليل المؤدي للمعرفة اللي هو الحكم الظاهري يعبر عنه في علم الأصول، أو الحكم الظني. الشارع كما تعبدنا بوجوب الصلاة أو بحرمة الغيبة أو بوجوب السورة في الصلاة، أيضا الشارع تعبدنا بلزوم العمل بخبر الواحد أو بالاستصحاب، إلا أن بين التعبدين فرق. ذاك تعبد يعبر عنه تعبد واقعي، أو قل تعبد في الحكم الفقهي، ولزوم العمل بخبر الواحد تعبد ماذا؟ في الدليل والطريق، في تعبد في الحكم الظاهري يعبر عنه تعبد في علم الأصول، تعبد شرعي في علم الأصول، ولدينا تعبد شرعي في علم الفقه وقانون. تعبد مر بنا على نمطين. أحد معاني التعبد يعني ماذا؟ إذن التعبد بالظن، بالدليل الظني، الدليل الذي لا يوجب يقين، إذا أوجب يقين يحتاج لتعبد. لذلك الشيخ الأنصاري ماذا قال عن حجية القط؟ حجية تكوينية أو حجية تعبدية؟ حجية تكوينية. حجية القطع ذاتية، ذاتية يعني ماذا؟ ذاتية يعني تكوينية، وليست حجية القطع ماذا؟ تعبدية. هنا في محاولة الانتفاع والمزاوجة بين مكتسبات العقل ومكتسبات الدليل النقلي، الحكمة المتعالية خطت خطوة. خطوة هي ماذا؟ أن الدليل النقلي إذا أوجب اليقين نستثمره، نستفيد من دون وجود تعبد في البين. من دون ماذا؟ وجود تعبد في البين. لكن التفتوا، أي تعبد الذي لم يوجد في البين؟ ها؟ التعبد الذي في الدليل، في الدليل، في مقام الدليل، لا التعبد الذي في مقام الفريضة. عندنا تعبدان. هذا البحث اللي هو التعبد في مقام الفريضة والفعل لم تنجزه الحكمة المتعالية. طبعا ولا حتى التعبد في مقام الدليل لم تنجزه بتمام الحكمة المتعالية، إنما اختارت وصنفت بعض الأدلة النقلية التي توصل إلى اليقين. حينئذ تلك الأدلة النقلية نستثمرها ونستفيد منها. أما أن لم توصل لليقين، الحكمة المتعالية لم تقدم علاجا أو حلا أو استثمارا. منهج الحكمة المتعالية، لذلك لاحظ أنت ملا صدرة في الأسفار، ملا صدرة في الأسفار يختلف عن ابن سينا وعن السهروردي وكذا، يكثر من ذكر الآيات والروايات، تلاحظون ذلك. لكن يستفيد منها أو يستثمر منها فقط في صورة واحدة، في صورة إيجابها لل يقين. أما إذا لم توجب اليقين فلا يستثمرها. إذا الحكمة المتعالية استطاعت أن تصل إلى خطوة لا بأس بها، لكن خطوة ماذا؟ خطوة ليست تمام الحل، خطوة بعض الحل. أولا في مقام التعبد وهو الدليل، لا في مقام التعبد وهو الفريضة الواقعية. ثم في مقام الدليل، ذاك الدليل الذي يوجب اليقين لا الذي يوجب الظن. دي مساحات وخريطة في البحث يجب أن تكون واضحة ولا ننساها ولا نخلط بينها. إذن هذا ليس كل تمام بحث التعبد، لم تنجزه ولم تعالجه الحكمة المتعالية. العرفاء والصوفية ما شأنهم؟ هؤلاء طبعا هم على مشارب، بعد العرفاء أيضا على مشارب، كيف الفلاسفة على مشارب، العرفاء على مشارب. جملة من العرفاء والصوفية على حال، الآن أحد الأخوة قال العرفاء هم نفس الصوفية أو غير الصوفية، لا طبعا ما أريد أقول نفس الصوفية، لكن العرفاء قد يكون متشرعة وكذا، بس على كل مشرب العرفان، المشرب على كل الصوفي أو العرفاني قد بعضهم كذا، أننا لا نفتح مجالا للتعبد، لابد أن نشاهد الشيء. لطيف العرفاء والصوفية أيضا لا نفتح مجال للعلم الحصولي، ما يفيدنا شيء، وللأفكار البحثية كالمشاع، فقط وفقط نفتح باب المشاهدات، أما غير المشاهدات كلها ظنون وأوهام وخيالات وسراب. جيد، زو الوحي كيف؟ هؤلاء هم عندهم قد جملة منهم عندهم مشكلة، أن الوحي لا مسرح للتعبد أيضا عندهم. يقول التعبد للمحجوبين، هكذا يدعون، يعني التعبد للمحجوبين، للمصابين بالعمى، عمى القلب. نحن المفروض أن نكون مبصرين بالقلب ونشاهد، فإذا هم يدعون هكذا هذا المسلك في منهج العرفاء والتصوف، أنه يجب أن تتذوق، يجب أن تشاهد، يجب أن تجاهد لتشاهد، يجب أن ترتاض لتبصر بقلبك، لا مسرح للتعبد. التعبد للأطفال في المعرفة، للقصر في المعرفة، أما إذا تريد تصير بالغ كامل في المعرفة، رجل رجال، يجب عليك أن ترتاض وتشاهد، اشهد. يقول أشهد أن لا إله إلا الله، اشهد. أشهد أن محمد رسول الله، يجب أن تشهد. أشهد أن الله خالق السماوات والأرض، يجب أن تشهد بدء خلقة الله للسماوات. أما أنك تتعبد، التعبد مع القصر، هؤلاء أيضا يرفعون هذا الشعار، وبالتالي يعني التعبد عندهم لا مسرح له في إجمالا أو في الجملة أو ما شئت فعبده. ظن ماذا يعني الظن؟ هم لا يقولون نحن لا نكترث باليقين من العلم الحصولي، فكيف بالظن في العلم الحصولي؟ اليقين من العلم الحصولي، يقول لا يقين أصلا، العلم الحصولي لا يورث يقين، هاي دعاوى زائفة التي ادعاها المشاع أو الفلاسفة، أن البحث المنهج البحثي يورث اليقين، أصلا لا يورث اليقين. التعبد الظني والنقلي أيضا لا يورث اليقين. ما الذي يورث اليقين أيها العرفاء الصوفية هكذا يدعون؟ قال لا يورث اليقين إلا المشاهدة، العلم العياني. فبالتالي لا مسرح هم عندهم لا للنظري ولا مسرح للنقل، فقط وفقط ماذا؟ المشاهدات والمكاشفات. هذا مسلك ماذا؟ منهج العرفاء. لاحظوا دققوا، افتراق المدارس المختلفة ومناهج المعرفة أو في نظرية المعرفة، من أين بدأت؟ هم ها هنا، ها هنا مفترق الطرق، مصدرية اليقين، فعل النظري ما هو، فعل العقل العملي ما هو، هل مجرى هل مجرى هل مجرى، بحث مهم حساس له. لذلك تعالوا بنا نتعرف على ما يذكره المتكلمون أو الفلاسفة أو غيره. المتكلمون لم نخوض في كلامهم، المتكلمون قالوا نعم العقل له مجال، النقل له مجال، النقل سواء كان دليل قطعي أو دليل ظني معتبر له مجال. لكن المتكلمين رغم أنهم فتحوا المجال للدليل النقلي والوحياني قالوا عن من كون يقيني أو ظني، قالوا ماذا؟ قالوا أن في أصل التوحيد أو النبوة أو الإمامة أو المعاد لا مسرح للدليل الظني. أركان أصول عقائد لا مسرح ولا مجال للدليل الظني ولا مجال التعبد بعد. التعبد سواء بمعنى الدليل أو التعبد بمعنى الفريضة لا مسرح لذلك غالب المتكلمين. أقول إنما هناك مسرح للدليل اليقيني أو الدليل الظني أو الفريضة في مساحات أخرى من العقائد يعبر عنها اصطلاحا بتفاصيل المسائل الاعتقادية، تفاصيل المسائل الاعتقادية. تلك هناك مجال للتعبد الثبوتي يعني الفريضة والتعبد الإثباتي. هذا منهج من المتكلمون. بينما المنهج الذي نريد أن نرسمه ماذا؟ المنهج الذي نريد أن نرسمه أن التعبد ثبوتا يعني الفريضة إثباتا الدليل مطلق على عنانه في أصل التوحيد فنازل، ثم النبوة والإمامة والمعاد والمجرد. ليس فقط ممكن يا أخوان، هذا الذي نريد أن ندعيه، بل ضرورة. تارتا نقول ممكن، تارتا نقول لا بل ضرورة. هذا الذي نريد أن نخوض فيه ونحققه شيئا فشيئا. إذا راجعتون كلمات أعلامنا الكبار الشيخ الطوسي الثاوي في جامعة الطوسي، خاجة رصيد الطوسي الثاوي عند الإمام الجواد والكاظم، أو الشيخ البهائي أو الميرزا القمي أو المجلسيين أو حاولوا أن يصوروا التعبد في العقائد ولكن لم يفتحوا الباب على مصراعيه كالذين ادعي. يعني أن أصل التوحيد فريضة تعبدية كيف يمكن يصير؟ دور محال. هو الإنسان لم يعرف الله كيف يتعبد والله بمعرفته؟ هو الإنسان إلى الآن لم يؤمن بالله فكيف يرهبه الله ويفرض عليه المعرفة؟ دور هذا ومحال وفلان وفلان هكذا استشكل. أو أن الدليل الظني، طبعا الشيخ الطوسي إذا راجعتون كلماته يا أخوان ضروري تراجعون الكلمات، مو إمكان أن تراجعون، إمكانية ما فيها فائدة الكلام بماذا؟ ضرورة المراجعة. راجعوا الشيخ الأنصاري في الانسداد في الرسائل في تنبيهات الانسداد، إمكان تعبد بحجية الظن في العقائد. الشيخ الطوسي قال التعبد بالظن في العقائد غير صحيح ولكن يوجب النجاة. فرق بين النجاة في الآخرة وبين صحة التعبد. صحة التعبد لا صحة للتعبد بالدليل الظني، ولكنه ماذا؟ يوجب النجاة. يعني لو ظن ظان أن الله موجود، أن النبي سيد الأنبياء، أن أمير المؤمنين إماما، أن المعاد موجود، يقول هذا قصر في الاعتقاد. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يقول قصر في الاعتقاد. وهناك من المتكلمين يقولون ليس بناجي، ولكن الصحيح أنه ناجي ولكنه قصر في الاعتقاد. سنبين أن ليس الضان فقط بل المحتمل في بيانات الأئمة عليهم السلام. لو كان الإنسان يحتمل وجود الله يعني يؤمن بالله بدرجة الاحتمال ضئيل بس يؤمن، يذعن بدرجة، لأنه لا يذعن، ها لو كان يؤمن بدرجة الاحتمال الضئيل أيضا ناجي بحسب الآيات والروايات، وإن كان قصر يروح آخر. فالبحث الذي نريد أن ندعيه ونخوض فيه بكل تفصيل أن الظن عفوا أن التعبد على مصراعي مفتوح وضرورة، أما كيف وبيان كيف هذا ما لابد أن نخوض فيه بشكل تفصيلي إن شاء الله في البحث القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله.